بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، و صوتك زيادة خفض لنا الصوت. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصص ثلاثة أنبياء ما بعد، قصة نبي الله إدريس عليه السلام. قصص نبي كي تو قصة كي أور قصة الحمد لله. أما كوري كسوي نبي وي أنبياء بن إسرائيل بتكايري أنبياء بن إسرائيل كلهم مغي كسوي نبي الله إدريس عليه السلام نجي سورة الأنبياء سكسة وكسي نبي إسماعيل لكسنا ربنا سبحانه وتعالى نجي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إذن نبي إدريس عليه السلام جي نبي جنرا نبي إسماعيل دو كسنا أكو قده ذا الكفل دو كسنا أكو قده كيرا نبي جنرا صبر غاكري جنة ربنا سبحانه وتعالى أرحمه وركلي جنة كي كيرا وصالح جنا وأقوي جنا ربنا سبحانه وتعالى قرآن ده ذكر جنا عبد غني. دائما نبي أنبياء ربنا سبحانه وتعالى كيرو رسول ده كه در صبر أكبر كده شرائط دموري كه لانو أنبياء أرسل داري أبى مار دا كنور كده دعوة كه أونا دعوة تنه إرو كي قارن كيلو قارن سايجي كي قارن سايجي نيني جنني عمل انبياء كي جنا رسول كي جنا دعوة سيئي بغيري غارده كي غارده غايا كي سار كده ديري او غارده كي بياري ناكي ار غايا كي ساندو رسول كي انبياء كي بير او صبر اقرر كي ناسو غارده كي غاقا كي صبر كي رحمل كي نوايا كي صالحين كي نديكي انبياء كي او سقر صالح كي انبياء kere rabbana subhanahu wa ta'ala arhama war kiliginarigi nabi sako rabbana subhanahu wa ta'ala arhama war kibe awal haja hidayine gar arhama war kibe o darara ikhtaragina ka urigir arhama war kibe hidayine gar arhama war kibe alime sarigir arhama war kibe dawa o sere embe dawa ki kiligir arhama war kibe embe u berdo serege gebelegina ujur kiligir arhama war kibe kitab war zukuregina sifagu ke gure shukur ke kenegar arhama war kibe abdona ina so نبي سكو ربنا سبحانه وتعالى ارحم اور كبيري كلا نبي الا ادريس عليه السلام جي صفات وا قايا صبر غاكري صالح صالحنا ربنا اور غا رحمنا يا ابدغنا كبر كلا سوره مريم كره كا قصا وكتي ربنا سبحانه وتعالى نبي كسنا كبري واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ادريس كتاب كان ذكرنا وين إذن ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم هر نبي أدرو إدريس نجي كتاكونا كرجل أدرو جوجل نبي جينا راه صدق يعني نبي يجي ترى يا آلر كبير ده إذن نبي الله إدريس كي نبي كذا ره لي كذا صدق يعني كي ترى يا تصدق يا كي مقام أكبر يعني راه أو ربنا سبحانه وتعالى كار كني قاري كذا ره واسيله يعني ما نجي أو كوي كذا واسيله نو كيساندو ربنا سبحانه وتعالى قران كيرغي نبي الله ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن جي برغا بيتا صديق النبي اللي نكوري واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديق النبي اغنك صديق يعني او صادق كنرا باريغو بردو كسر غا صادق امبيغو بردو صدق امبي صادق امبي سي كيرا لقب شريف كنرا صديق يعني مسلمين ساقه ابو بكر صدق يعني رضي الله عنه برنا قايري ابو بكر الصديق كنا قولي ني عشان درجه ابو بكر وصلي كنا مسلم جي وصلي كنا يا ناس امه محمد صلى الله عليه وسلم سقوغر ابو بكر رضي الله الصديق او كوي صادق غاغي كان درجه ابو بكر وصلي كنا يا وصلي كنا اذا درجه كي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ادريس كري بارك ني ورفعناه مكانا عليا كنا ديجي مكان عالي درجة عالي ربنا سبحانه وتعالى النبي سقو كرمينا سقو درجة عالي كبيرة منزل أقوي ربنا سبحانه وتعالى النبي لا إدريس تكرانيكي هريس تكتي هريس أي بخاري جنا نمرة وسبعة على خمسمية سبعة عشر جرو هريس أي مسلم جنا نمرة ومية اثنين وستين جرو عن مالك بن سعد رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم لكين لي ليلة الإسراء والمعراج ربنا سبحانه وتعالى النبي سمر كرانيكي إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم كعبة مكة كيهيرة تبرة بيت المقدس تكرانه بيت المقدس تبرة سماوات كير سماوات سما اثنين سما ثلاثة سما أربعة سما خمسة سما ستة سما سبعة كرانيرة طورة بيرتيرة يروربة بريكة سلا سلوات الخمسة جه فردينا كي جه خمسين سال واجب سيرة كي جه تبرة خمسين سال أم أي كي تبرة قارعينا كسرة الجارد كتة نبي الله موسى سما دستعور أكية جه نبي موسى نادا يا إني كنا رسول صلى الله عليه وسلم ده كل ينزل يا رب سبحانه وتعالى آية يا بريكة سك سلوات خمسين دو فردي سيرة كي جه أم أي خمسين سال سالانو كي تبرة دعورة لجينا ليزو كيا أبو يوم ما عنو كريغارو أي بن إسرائيل أي كوار إيجا سايغو سالا كيات كي أم ما عنو كريغارو هتنا أربنا أرحم أغو حايغو أربنا خفيف سيلاني كي جنگا إهيه كنا موسى بردو يتبرا نبي توقي هتنا أربنا أم ما يدائفي همسين سالا كا أبو يوم كوني كوني كوني كوني كويت كوير هتنا كتا نبي موسى أكي سالا كامتين همس أربعين تيغا يجو غريرين همس أربعين كا أبو يوم هتنا يروبنا ويغن hitkina rabbana kone ko ne gnon ko ti ko le ne khamsa ka so kamara hitkina ti ga ti ti za marra umi ala ho ti ko le ne kam me ko sore khamsa 40 ko sore u ho yi ka so da ya muhammad sala ga da tu ho yi gina o juru go 50 sala ke go da da on ba ro ke ne sala gni gni e me ka ganda ti ki sa ko muslim sa ko ala le ijma mazahib al arbaga علماء ايغا مسلم سوكو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كربت المقدس كيروني متفق تي او كان ناكيو بيت المقدس السماوات السبع نكو نكو سما سبع كيروني سوكو متفق تي او كان ناكيو او كيتي سالا كيكي ايرو دارايغي او كان ناكيو ايرو 50 سالا كيكي او كان ناكيو هيكينا موسى كركتيغا سالا ابو هيتينا ايرو كير وينغا kule sere ni kine kiyege udistidi ruker ko hitkinage dis hamsingere hamsar bendi kuwarara hamsa yake so ki ogan da kido ulama muslimin sokko ogan da kido iru begiri ganda tedi ay no na tedi tigi iru dogo tigo ber sala gar farde sere ki kito iru dogo oda ganda ki ki sokko to so mata fekteri nabi makka rabatal maqdis tigi so muslimin sokko sufiyeyi sunnayi sokko mutafik tiri ogwe nabi sallallahu alaihi wasallam makara tebele betal maqdis ki ogna kidio betal maqdis tebele sama ular kirone sama ag kokkina papo kire na anelegina sama ogwe muftaki digir kiye ey jibril ligina malaika jibril do harga agina na ayne ayegina nabi muhammad ayegina izin niki korona ki agne egne udora giere kiki sama tani arwe agne nir sama saba gorai saba go ka giere kiki ege ima sama wa saba so ko tadu ko ber bir kayin ke ber do ay sidratal muntaha rai sidratal muntaha ke saba ber nuriri sama so ko ber bire saba ga so ko ir ko kera sidratal muntaha rai muslimi so ko ganda kidio iror be bari ke gasai o ganda kidio iro 50 salar fardena kiki o ganda kidio tebere ki kisre musa daraya ke iro ker hitno gani musa ne gani iro ker hitno gani ti e iro yi kore ka ne gani wagana hoti kuwer budis tiri ti 540 kuwer 50 salar ka so ge muslimin isa ko mazaibal arba so ko jemi o islam o ko irir ki dena salar ne kiki o ganda kidio lakini iro be giri ganda tidi o go sala agar ke bari kina ero ero oda tokke age begi giro do ke go ne birti ki ma iriar begi la la iro begi rio ay to non ne dire do ya sala ga ko ay ya ti go ne bi her sala ke ki iro do wala non ne dare hille dare masala ki ke ga ganda te ganda tu tokke ne yo ti iro begi ri dare ber la la iro begi rio ime u iru bigiri iru yoru ki kiki ke nabi irti sala garte bala ko warne kiri ke bigi ayre hille dare musalatu ki tok ya tigi iru do ya kege bigido ya sala gade kida kana iru ra kege do uke ka bigi ne sala garo te kika iru ne nabi muhammad ka sier bigirti ne abdo yene ne iru bigiri gandaki awnete ajante marake dio bariya sanko akere dere ke iru bigiri ki ganda ka gande mati hi ora ganda ka gande til ukin na yene ne iru bigiri tayib hitala gesa tu nabi la idris alayhi salam karte kai nabi la idris alayhi salam ge rasul sallallahu alaihi wasallam do laytal isra wal mi'raj ke sama arba gar iroreso nabi idris ayegen Jibril do o ki nabi idris go na gana wana ki yage salam ke yeso salam ur degna ki yin u salam ur degna ki do kera marhaban bin nabi salih wal akh salih gna ki yin izan nabi la idris ki ke rabbana rafa'nahu makanan aliyan gna digi sama arba gar ke kibina ki danigi o ko nabi la idris be gi ganna kana dai rafa'nahu gina ke kigi aina nabi isa nar hayr kibina kiro na kidane ni ana ne yone nabi idris ki lala nabi isa ge ma hayr kibina kidane ya kera kusun teike da akhra zaman gina nabi isa teike da gina teike gina irin jihad ka goy siyare shari'a nabi muhammad ki ga hukume gina du jal ga berdu kiniya odo kisu nabi isa ay shari'a go begin ner rasul ko gorne dindu ke ga sagane Nabi Idris ki do hayr ki bigini berno irte gelene. Oga sunni ongro. Oga sunni Nabi Idris karan ni oga na ganda kiri berga karan ni or. Rafana ho gina kire digi ki bigina ngi hayr Nabi Isa ner. Ul abra tar hayr si enaro. Samawat bodor si ni enaro. Samawat ma turbayo. Rabbana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra gina. Isegra halgenenge isegi turbawinu kiswa isegra kasorbegene o hayr kana isegr tedinor hayr kilo nakibine beir kilo naiki samawat doror sinien na kobla turbawaro tegege na kete isegr sinien aro noir tegele ido nabi isa rete kela ara tegele ta tete kela ute tegege berda ay noteni nabi isa so du jalli ni rek tegele berna ay ni rete tegele la la ki khalat Nabi Idris ki isa bigirni isa girte din ki hukum yero ki osap ko isa kire tedin nundro u begin na yine Nabi Idris ki Nabi Isa nar kibite ya daraja ago ya rabbana ali kibine tani angi Nabi Idris ki rabbana subhanahu wa ta'ala ti ko ne kada bigo ka gaso Idris ber ba ago na usra nuri girai zaman go ba se tay gi nuyi o ko ne nani Nabi Idris ki Nabi Ibrahim nara arai Nuh raka arai ni Kisi ada Nabi Idris ki u Nuh raka arai gini Rasul ya da agoy Burru goy Lanu Rasul sallallahu alaihi wasallam U Nabi Nabi la Adam akidaw ni gini Marhaban bin Nabi Salih wal Ibn Salih gini Burtu ki Salih gini U Nabi la Ibrahim akidaw ni gini Marhaban bin Nabi Salih wal Ibn Salih gini Nabi Idris Idris daragi ne agni marhaba bin nabi salih wal akhi salih agni akho yin ligin wa nabi go nura ga aray gin tigina rasul he akho go tay kin na ber nabi bin israil ki kere zaman goy ber adr won tujuru ismail nar be guli menigi kana nabi ibrahim na no na kisna go no ina ke tanian gi o goy begi gor baba ase kagene ge kana o go kom go bari kaga sein kam senar e shigene bari ga kana kaga so kitab ko berro te ke senara ke ki bari ga kana kaga so tafasil berdo o go ke war ko ale ro amene gi ya kofre gi ya bari go u gi ya ge bele gi ya kana bari go kaga so na gor ni non ner ni hal dar ni nutigina akhir ni haya haya go dar tokini ki go kana kaga so izan nabi la idris ki ergessa quran do ke war de ke ni to ne حديث تو تي كوغرنا بيغيره كي سنغاغي كي رسول صلى الله عليه وسلم سما اربع غير دراي كي توغني ارغي كارغا سونسو نبي ادريس كي سيغو كبير تك نبي نبي ريتنين كي بر اووي ذول كفل نبي ذول كفل كي ادروغي سوره الانبياء نبي كي سنكو ولي ربنا سبحانه وتعالى واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين اذا ذل كفل نبي جنا نبي صبر كده درغري نبي صالحين كده درغري نبي ربنا ارحم وركني كده درغري عبد اي نبي ك انبياء ك انبياء غنرا بني اسرائيل كي زمن انبياء بني اسرائيل زمن دو يشغدي سوره الصاد قادر وقورني واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار غنكي اوكي او خير او غنرا او دي غنرا او نبي غنرا او ربنا سبحانه وتعالى ارحم وركبينا سو ادرو ذكرنا غنكي ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هير قران قصه ذكر كده صبر هوگا صالح هوگا خير هوگا وصف كه ربنا سبحانه وتعالى قران لو كده اما باقي قصه هوگي نارا كير كوالگا منطقة نورير كوالگا كفار كو كي غور كوالگا نتگينگا نهايا غو دايگا كي كنا قوا كنا قران كه كه سو حديث كه كه سو سي اذا النبي ذو الكفل كي قصه هوگا تي قران لو كه ساي كبيره سورة الأنبياء أدروا كتير، سورة الصات أدروا كتير، بر نبي قوي صبر كذي قدرية، نبي قوي صالحين قدرية، نبي خير برتا قدرية، نبي أربنا أرحمة وركبة قدرية، بيجتوا وانك سقوقي خنا كتير، نبي قوي قوقي إلياس، إلياس كي قال ربنا سبحانه وتعالى بنات أنا أدروا سورة الأنعام دكولي، نبي ركسنا كولي، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. كل من الصالحين يعني. سورة الصافات كي إلياس ذكر زيادة كغرني وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إذن قصة غوغي قصة أقرر قوارني نبي إلياس كي رسول قدر إيقني وإن إلياس لمن المرسلين دعوة كرني إذ قال لقومه ألا تتقون أسرع غور قوم غور أوكي غور كوالي نائرو جبام أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين إرو بربرة سرم ادرو بعل نغير ايرو سمبا عبدي بيغي ني ربنا سبحانه وتعالى غوي احسن الخالقين يا عبدي بغي خلقي نرا كيراتي ار دير سيراي الله ربكم ايروي ايروهنوي الله ربكم ورب ابائكم الاولين ايروي ربنا كرمنا ربنا كرا با غنورو ار غنورو ار غنو اردو جودت غنو سوكو بردو خلقي نغا سوكو ربنا سبحانه وتعالى ايروهنوي مانغي تي نور بعل لبتي بابري بيكي irugunu dogni bari gon e agna ke kiya kana e agna ke kinu fakadzabuhu wa qali na de bi gane bi nyodos rasul tu ka rasul tu nyodos bari no ga sidos na shidan dan ne so wa shidan dan ne te kasane ka shidan da bari yalla ke tu ne na bari ka kasana on idan kadzabu ko ara ne gani fa innahum la muhbarun noire ke zuni hay sengara bar kazabu kwa kare dai kwa kare rasul ki kwa kare bari wo kasa ka kwa kare yomal qiyama i ga kwa kare tu tunuin hai tigne arabana gi danta tes ka tes awre ka i ogre kasa ko kwa kare arabana ne gini kede gale ga kede gano ba se gini hai senge gini warga innahum la muhbarun gine digi warga hai senge gini ne jazau kamal do tabri gini إلا عباد الله المخلصين. أقوى إلياس ويا آمين جنة مؤمن جنة ibada ko ibada khales kinara shirk kidios sarama ibada kidios to okirne ke oke oke gardi ugie gardi arhama kir bega gardi jannat bega gine wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ilyasin ilyas ke juhto okirne dawa okirne nasu kwa kare kwa rani ligine shidan dani ligine te tonogne ajran ligine ob dogne re oka kofrigin do aindo o ber kofrigin ke asibitai gine kera yom al qiyama ga baasi gara kera asabtu bagi gine o goy ber do amene ni mu'min ge mukhlasin ke rabbana arhama gir bagi gine kera nabi la ilyas bagi gi wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ilyasin ilyas ki zikr ro aqwa gina da ar fadl ro ga embe wo seri ga sabr ro ga ge edor aqwaire salaf tadula mumin tadula kasari ga sako ilyas begigi edor aqwaire da ge kigi ber shidan danire ajran dire titoni o kwara nire gina kiyo edor ki ber ko bay noy dor tokina ga ilyas ke rasul gina nabi gina sale gina khair bar ta gina gi edor begiri yani tadura da ge kigi إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أو إحسان كرنا دعوة كرنا إرو أم بسيرة أبدوغني بيتا نرسقو أدرا قوائك ويكيين إنا كذلك نجزي المحسنين أو إردي كرنا ربنا قردي تبرا إرو بي إرو دين بور بي آوني أبدوغني محسنين قصقو جزاقو بير نوي جنيني بير داتا دون أدرا قوائك سوري مجرم دو kwararo seriseriru kesakko u bere ega zambariye unno ega ke adrna o bi u kaswa ke kene kessa nabi la ilyas kege kebir takkoni nabi istigo ni ga kira kisna ku de aliyasai rabbana subhanahu wa ta'ala aliyasage quran do ku guri surat al an'am kare gro وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا إذن اليسع النبي جنا النبي كسنا كوبري إسماعيل كسنا كوبري يونس كسنا كوبري نبي لوط كسنا كوبري جنا سورة أنعام كاريجر كلا سورة صاد كادر وقتي وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وكان نبي إسماعيل كان نبي جنا اليسع كان نبي جنا ذا الكفل كان نبي جنا وكسق نبي جنا لا wa akhyar mana wa khair bar tagina re khair gu akulegin quran kelegi nabi aliyasa age adro wa gito wan kala ki kuro ambe wa bar rosiya diga du gito wa kerne ga nagor arabana ko aliga ke tapo go daiga ko mo go daiga nagor ba sitega nihaya go no tegini ga ge nakwa kana ku doro adro go ta tagi ku gudina so er ber nabi gina salegina iror kidi alegina nabi kisna ba segina arhama war ki diegene ge ke adar ba quran do kitab surat al an'am do kitab surat as sad do kitab dine ra ga dari idan berga ge nabi min al anbiya o ke o istike dikru go begita nar quran begin tikir ke te ina so eme o ke sira go begin nar ke ti inshallah daras aran kare nabi ge ke so